الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرحنا لسلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد توقفنا مدة من الزمن من أجل شهر رمضان، واليوم إن شاء الله اليوم 12 من شهر شوال الأبرك عام 39 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وسنعود إن شاء الله إلى سلسلة دروسنا كما عودناكم بحول الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا بعد أن انهينا القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، دخلنا الآن في القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو قسم توحيد القصد والطلب. وهذا القسم الثاني ذكرنا فيه معنى لا إله إلا الله، يعني الأبيات التي سنشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى هي يعني شرحناها، لكن سنزيد في الشرح من قوله رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. وهو الذي به الإله أرسل رسوله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. فهذه الأبيات كلها شرحناها الحمد لله وبيناها، ثم قال: وكلف الله الرسول المجتبى قتالا من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، أو وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. ثم قال: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. هذه كلها أبيات شرحناها، إنما أردت أن أعيد تذكير بها حتى يعني يكون الجميع في الصورة. قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. إذن هذا معنى لا إله إلا الله. ثم ختم بشروط كلمة التوحيد، حيث قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. قد تحدثنا عن هذا كله وعن هذه الشروط في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى، وبينا ما يتعلق بكل شرط من هذه الشروط فضل الله سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله كلامنا سيكون عن فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، صلى الله عليه وسلم. وإذا قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. هذا بدء بتعريف معنى العبادة. ثم ذكر أنواعها بقوله: وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهمه ديت أوضح المسالك. أو والذبح والنذر وغير ذلك فافهمه ديت أوضح المسالك، حتى يأتي الكلام موزونا وعلى الجادة. وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. هذه الأبيات هي التي سنشرحها إن شاء الله في هذا الدرس، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أغلب هذه المسائل التي سنتحدث عنها اليوم، كل من درس الأصول الثلاثة يعرفها، لأن من المسائل التي نبتدئ تدريس المبتدئ بها. الأصول الثلاثة حقيقة أنا لم أسجل يعني دروسي فيها بالعربية، ولعلنا إن شاء الله قريبا نفعل ذلك، وإن كنت قد درستها بالإنجليزية مرتين، فلعلنا إن شاء الله نفتتح للمبتدئين درسا في شرح الأصول الثلاثة. لكن الآن نحن مستمرون مع هذا الشرح المبارك. فيعني بعد أن عرفنا معنى لا إله إلا الله وكلمة الشهادة، وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي تألهه القلوب، يعني تميل إليه وتحبه وتتعبد له تذللا ومحبة وخوفا ورجاء وما إلى ذلك من الأمور، وأن هذه الأمور كلها لا تنبغي ولا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وأن معنى محمد رسول الله أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول الخاتم من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينبغي لا يجوز لأحد قط أن نأخذ منه أحكامنا وتشريعاتنا ونحبه أكثر من أنفسنا وأهلينا، ولا نناقشه ولا نجادله فيما أتى به إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا معنى كلمتي التوحيد وكلمتي الشهادة. وبذلك نعلم أنه لا يجوز أن يتعبد لغير الله سبحانه وتعالى، وأنه لا إله بحق معبودا إلا الله. معنى ذلك أنه لا يجوز أن نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. والسؤال الآن الذي يطرح نفسه بعد يعني معرفة هذا الأصل، إذا ما هي العبادة وما هي أوجه هذه العبادة؟ فلذلك عقد هذا الفصل للإجابة على هذا السؤال. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. ويقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فالعبد هو المعبد، أي المذلل المسخر، ويدخل في هذا جميع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فإذا هذه عبودية كونية قدرية لا يخرج عنها شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وذلك أن كل ما في السماوات وما في الأرض من ذرة فما فوقها إلا وهي متعبدة لله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا علمنا هذا، علمنا أن كل شيء تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن ما في السماوات وما في الأرض هو بيد الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمور لا تخرج عن إرادة الله عز وجل قيد أنملا. قال الله عز وجل: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقال عز من قائل سبحانه: أو كظلمات، يعني داعيا على كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال: كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا، عفوا لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال عز وجل: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. وقال: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. ووصف سبحانه وتعالى كل من اتخذ إلها غير الله أو عبد غير الله أو تعبد لغير الله بأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وبالمقابل فقد أكرم وأنعم كل من عبده سبحانه وتعالى وأطاعه ودخل في حزبه، فقال سبحانه: من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. والآيات في هذا المعنى حقيقة كثيرة، وإذا جئنا لنتحدث عن العبودية الحقيقية وهي العبودية الشرعية، فهي كل من عبد الله سبحانه وتعالى ودخل في حزبه ودخل تحت طاعته، فهؤلاء هم العباد الحقيقيون الذين دخلوا في طاعة الله بإرادتهم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولذلك عدو الله إبليس لما هدد بأنه سيضل أبناء آدم ويدخلهم معه في حزبه استثنى، قال: إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله عز وجل له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقصد العباد الحقيقيين الذين عبدوا الله بإرادتهم لا الذين تعبدهم الله رغما عنهم، الذين دخلوا تحت طاعة الله أقدار الله سبحانه وتعالى، فذاك أمر آخر، أولئك لا يحاسبون على دخولهم تحت طاعة الله الجبرية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وهديناه النجدين فأرانا الحق وأرانا الباطل وأعطانا حرية الاختيار بين الحق والباطل، فمن اختار الحق نجا ومن اختار الباطل هلك، وكل ذلك وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. إذن كونوا عبيدا لله معنى أنهم لا يخرجون عن إرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء هم العباد الحقيقيون الذين حفظوا الله سبحانه وتعالى فحفظهم، والتزموا أوامره فرضي عنهم ورضوا عنه، وهم الذين يعبدون الله في الشدة والرخاء، وهم الذين صدقوا رسله وآمنوا بهم وبكتب الله سبحانه وتعالى وانقادوا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وهم الذين كفوا عما أمره الله عز وجل أن يكفوا عنه، وهم الذين تجردوا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. يعني هم الموحدون المسلمون المستسلمون لله سبحانه وتعالى، وهم الذين آثروا الباقية على الفانية، هم الذين آثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا. وهؤلاء أيضا درجات، يعني ليسوا شيئا واحدا، منهم السابقون المقربون، ومنهم أصحاب اليمين، ومنهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فليسوا شيئا واحدا. والراجح في هذه الآية أن هؤلاء جميعا من أهل اليمين، يعني أن هؤلاء الثلاثة الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى من أهل اليمين. قال رحمه الله: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. إذن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله بأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. وعندما نقول الأفعال نقصد الأفعال الظاهرة والباطنة. فأما الأفعال الظاهرة فيدخل فيها التلفظ بالشهادتين وكل الأقوال وقراءة القرآن والأذكار وما إلى ذلك من الأمور، والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وسائر هذه الأمور. ويدخل فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم وطاعة الوالدين وصلة الأرحام، ويدخل فيها سائر هذه الأمور. وأما الباطنة فيدخل فيها كل عبادات القلب كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقدر خيره وشره من عند الله، والإيمان باليوم الآخر، وكالمحبة والرجاء والشوق إلى الله سبحانه وتعالى والرغبة والرهبة وسائر هذه الأمور. وهذه يعني العبادات كلها يعني لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن مع أعمال قلب، إذا لم تكن مخلصة. ولذلك مناط العبادة هو أنها قمة المحبة مع قمة التذلل لله سبحانه وتعالى، إذن هي غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى. هذه طبعا لا تجوز لغير الله، لأن هذه هي العبادة. ولأن الله سبحانه وتعالى عندما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليفعلوا هذه الأمور التي ذكرتها الآن. ولذلك قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده الخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي. من عبد الله سبحانه وتعالى بهذه الثلاثة فهو المسلم الموحد السني. إذن تعبد الله فقط بالمحبة كما يدعي بعض كثير من الناس، من الله المحبة ويتحدث عن المحبة ولا تذكر لنا الجنة ولا النار وما إلى ذلك من الأمور، ونحن نحب الله. في الواقع أنهم حقيقة يتكلمون بكلام لا واقع له ولا حقيقة له. إذا جئت تفتش عن هؤلاء القوم ستجد أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، حقيقة لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، إنما يدعون. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وحسنه الإمام النووي وغيره: والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. إذن هو عاجز، إذن ماذا يفعل؟ يتمنى على الله الأماني: أنا أحب الله، أنا أعشق الله، أنا كذا. طيب، وهل تعمل لله سبحانه وتعالى؟ لا، هو يتبع هواه وشهواته ولا يلتزم بأحكام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده هو يرجو ويتمنى على الله الأمان وما إذا كان مرجئ، هذا مرجئ، لأن حقيقة الأمر يعني هو يلتزم بعض أحكام الله لكنه يتساهل ويرجو، يقول أفعل وكذا الله سبحانه وتعالى، لأن الأول يعني حتى الرجاء ليس عنده، وهو يدعي المحبة ولا فعل له أصلا، ككثير من المتزندقين الذين يدعون محبة الله سبحانه وتعالى ويدعون أن الله يحبهم وفي الواقع لا يوجد شيء من ذلك. وأما من عبده فقط بالخوف والرعب وكذا ولا يتحدث بتاتا عن المحبة ولا الرجاء فهذا من جنس الخوارج، يعني هذا فعل الخوارج. الخوارج لا حديث لهم إلا عن تكفير الناس، إخراجهم من الدين وقتلهم وما إلى ذلك، ويدعون أن هذا الفعل يفعلونه تعظيما للشرع وتعظيما للأحكام، والواقع أنهم يعني أزالوا من الدين أجمل ما فيه وألذ ما فيه، وهو التحبب لله والشوق إليه سبحانه وتعالى. لذلك كانت هذه هي عبادة عبادة الخوارج. الأولون الذين تعبدوا لله سبحانه وتعالى فقط بالحب أو بالرجاء، هؤلاء يتتايعون في المعاصي ويزعمون أن الله لن يفعل لهم شيئا وأنه يحبهم وأنه لن يعذبهم. ولذلك قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا عبدنا من دونه من شيء، وقال ولو شاء الرحمن ما عبدناهم وما لهم بذلك من علم، فتحججوا بالقضاء والقدر على ذنوبهم ومعاصيهم وشركهم بالله، احتجوا بالقضاء والقدر، وهذا من أبطل الباطل. وإبليس عدو الله نفسه لما طرده الله عز وجل من الجنة بفعل تكبره على الحق وعدم خضوع الله سبحانه وتعالى قال ربي بما أغويتني، فنسب الغواية لله سبحانه وتعالى بدل أن ينسبها لنفسه ولأخطائه ولذنوبه. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قال فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا رسوله فهو كاذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوا حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المقياس، مقياس معرفة الصالح من الطالع والولي من العدو لله سبحانه وتعالى هو مدى اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض السلف ذهبوا إلى شيخ قالوا علم سمعنا أنه ولي لله سبحانه وتعالى، هذا أظن تروى عن سهل التستري، هو الذي سهل بن عبد الله التستري رحمه الله قال بلغنا أن رجلا من الصالحين من العارفين، فذهبنا إليه وإذا به تفل في جهة القبلة أو جهة القبلة، فقال هذا رجل غير مأمون على أدب من أدب الإسلام، كيف يكون وليا لله؟ ثم انصرفوا وتركوا هذا الرجل. فكيف بمن يزعم الولاية والصلاح والعرفان وهو لا يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء البتة؟ فهذا لا يكون وليا لله سبحانه وتعالى. الولاية ليست فقط دعوة، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فالدعاوى إذا كانت من غير بينات ومن غير تصديق هي مجرد كلام، هي مجرد كلام لا حقيقة له في الواقع. وما أكثر هؤلاء الذين يتكلمون ولا حقيقة لأفعالهم في الواقع. كذلك عبادة الله وحده بالرجاء، فقط يتمنى على الله الأماني ويرجو، ويعني والله قريب يعني من بعضه البعض، تدل على أن هذا الشخص يعني ضعيف الإيمان. قال الله عز وجل: فلا يؤمن بكر الله إلا القوم الخاسرون. وأيضا الذي يتعبد الله سبحانه وتعالى فقط بالخوف، فهذا يعني يصل إلى درجة اليأس من رحمة الله. قال عز وجل: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأما أولياء الله حقا فهم الذين يجمعون بين هذه. ولذلك قال السلف رحمه الله: الصالح المسلم يمشي إلى الله بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. يغلب في حياته جانب الخوف على الرجاء، لأن النفوس يعني تميل إلى تبرئة نفسها، فجانب الخوف هو صوت يجعلك تسير إلى الله سبحانه وتعالى وتتنكب معاصيه. لكن في حالة المرض والقرب من الله سبحانه وتعالى فغلب جانب الرجاء حتى تلقى الله وأنت عنه راض. هكذا قال علماؤنا رحمه الله. قال الله عز وجل: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل. أمن هو قانت، قراءتان، آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ووصف أولياءه بأنهم يعبدون بين الرغبة والرهبة، فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالولي لله عز وجل والسني الحقيقي هو الذي يزاوج بين هذه الأمور ويضبط إيقاعها حتى يلقى الله عز وجل وهو عنه راض، وحتى لا تميل نفسه إلى الشهوات وإلى الدنيا الفانية. وهذه حالة السني الحقيقي، أنه وسط. هذه الوسطية التي يتحدث عنها أئمتنا رحمهم الله هي وسطية بين سائر الفرق الضالة في سائر الأبواب، فهو في الأسماء والصفات بين المثبت والنافي، وبين المشبه والمعطل، وهو في أفعال العباد بين الجبرية والقدرية، وهو في آل البيت والصحابة بين النواصب والروافض، وهو في الوعد والوعيد وما إلى ذلك من الأسماء والأحكام بين الخوارج والمرجئة. فدين الله سبحانه وتعالى هو وسط بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط. وخير أمور الناس ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فالوسطية بهذا المعنى هي السنة، وهي المعنى المطلوب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والإخلاص لله سبحانه وتعالى أن يكون قصد العبد في قلبه رضا الرحمن سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال عز من قائل سبحانه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. والآيات بهذا المعنى حقيقة كثيرة. وقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أول حديث في الصحيح صحيح البخاري حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا حديث متفق عليه. فإذا عندنا الآن العبادة الأولى هي الإخلاص، وهي أول العبادات لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شيئا من غير إخلاص. قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا عبد الله أو يا أبا علي عفوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان مخلصا لله ولم يكن موافقا للسنة فهو مرفوض، وإذا كان موافقا للسنة ولم يكن مخلصا لله فهو مرفوض. وكونه مخلصا لله أن يكون لله، وكونه أخلصه وأصوبه والصواب أن يكون على السنة. طبعا لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الصدق هو أن يبذل المرء جهده امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى واجتنابا لما نهى عنه عز وجل واستعدادا للقائه عز وجل، وأن يترك العجز والتكاسل وما إلى ذلك من الأمور. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه وتعالى يا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والحديث الذي ذكرته لكم آنفا حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأماني. يقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يقبل الأعمال إذا لم تكن موافقة للسنة فكيف يقبلها وهي غير موافقة للإسلام كله؟ وهذه نقطة عظيمة يرد بها على كثير من فسدت عقيدته وفطرته من أهل العصر الذين يقولون بأن الكافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا بل الآن أصبح حتى الملحد يمكنه أن يدخل الجنة عند هؤلاء القوم. ويزعمون أن من قال إن اليهود والنصارى كفار فهو تكفيري. يا عجبا، هذا قول كفر والعياذ بالله، هذا القول يناقض الإسلام تماما، هذا القول يتناقض مع الإسلام رأسا ويناقض كتاب الله من أوله إلى آخره، ويناقض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيرة النبوية من أوله إلى آخرها. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد في صحيح مسلم. وبين الحديثين عموم وخصوص، الحديثان ليس بمعنى واحد بالمناسبة، يعني الأول أن تعمل أن تحدث أنت البدعة، الثاني أن تتابع غيرك على البدعة، فبينهما عموم وخصوص. فإذا العبادة لها أركان ثلاثة لا تجوز إلا بها: الأول أن تكون لله سبحانه وتعالى، الأول يعني هو يقول هنا في النظم: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. فهذه العبادة يجب أن تكون مخلصة لله سبحانه وتعالى، ويكون المرء صادقا في أدائها، وتكون على السنة، وتكون على السنة. فإذا خرب شرط من هذه الشروط فإن هذه العبادة باطلة غير مقبولة. إذن العزيمة الصادقة شرط فيها، والنية الخالصة أنها لله شرط فيها، وموافقتها للسنة شرط في قبولها، فلا تكون العبادة مقبولة إلا بهذه، باجتماع هذه الشروط الثلاثة: إخلاص النية بدون صدق العزيمة، هوس وتطويل أمل وتمن على الله وتسويف، وصدق العزيمة بدون إخلاص يصبح شركا بالله سبحانه وتعالى، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. نسأل الله عز وجل السلامة. وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى مع صدق العزيمة إن لم يكن موافقا للسنة فهي البدعة، فهي البدعة التي ترفض. فلذلك على كل مسلم أن ينتبه لهذه الأمور. قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أخلصه وأصوبه كما ذكرت لكم. قال ناظم رحمه الله: وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة الخشوع، وخشية إنابة الخضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، ففهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. إذن هذه أنواع العبادات التي ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها الدعاء، هو يعني أشار إلى حديث الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث بهذه الرواية ضعيف، والصواب هو حديث الدعاء هو العبادة، وهذا الحديث هو العبادة أقوى معنى وإسنادا، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. وإذن العبادة الأولى هي الدعاء، وهي أعظم العبادات، لأن الإنسان إذا تعبد يعني لشيء دعاه واستغاث به ومال إليه وأعطى قلبه له، هذه هذا هو التعبد. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقالوا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله، حديث مشهور عندما قال عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم عباس يا غلام إني معلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله إلى غير ذلك. وقد شرحه الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة جليلة شرحا عظيما، وهو حديث حسن صحيح كما قال الترمذي نفسه رحمه الله. العبادة الثانية الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة أحب أن أقول لكم شيئا، كل عبادة من هذه العبادات لا تكون شركا بالله إلا في حالة عبادة السر، يعني أنك لو دعوت شخصا فقلت له يا فلان تعال، أنت دعوته الآن، أدعوك للطعام أدعوك لكذا، هذه ليست عبادة أصلا، إنما المقصود عبادة السر حيث تتأله من تدعوه وتميل إليه بكليتك وتعتقد أن له قدرة على أن ينفعك أو يضرك. وكذلك يقال في الخوف، أما الخوف الطبيعي يعني إنسان خاف من حية أو خاف من أي شيء آخر، هذا يعني لا يدخل في العبادة، إنما نقصد خوف السر حيث تضع في قلبك أن من تخافه وتخشاه وترهبه أو تتوكل عليه أو ترجوه عنده قوة إلهية لتنفيذ لنفع أو ضر ينالك. وأما من استغاث أو استعان أو توكل على من يعلم أنه إنما يمكنه أن يعينه بأسباب دنيوية، وأما المعين الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس بالشرك قط. مثال ذلك أن تستعين بشخص ليحمل معك شيئا فوق دابتك وله القدرة على ذلك، لكن لو استعنت بميت لظنك أن له ولاية خاصة تجعل له قدرة خارقة على معونتك، أو توكلت عليه أو استغثت به من وراء البحار أو ما إلى ذلك من أمور، فأنت عندئذ جعلته لله ندا. قال الله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وكذلك التوكل، لو توكلت مثلا على وكيل لك ليقضي مصالحك هذا أمر عادي لا حرج فيه، ولو توكلت على من تعلم أن بيده قدرة على أن ينفذ أغراضك من بشر إنسان أو ما إلى إنسان يعني شخص، فهذا لا حرج فيه. لكن لو توكلت على ميت لا حول له ولا قوة لظنك أن له قدرة خارقة يمكنه أن ينفعك أو يضرك بها، فهذا هو التأله والتعبد. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وذلك حتى لو توكلت على شخص فأنت تتوكل عليه بعد توكلك على الله سبحانه وتعالى، يعني التوكل الحقيقي هو على الله عز وجل. ولذلك قال الرسل عليه الصلاة والسلام لقومهم وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا متوكلين على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فكرروا عليهم الصلاة والسلام التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقال هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقال نوح عليه السلام يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلوا إن كنت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. وكل نبي من الأنبياء يقول هذا الكلام. ولذلك وآخرهم الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال الله عز وجل له فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الآيات في هذا المعنى الحقيقة كثيرة. ومدح الله المؤمنين بتوكلهم عليه فقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيح يعني صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسرقون لا يسترقون عفوا لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي سنن الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولذلك عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالقضاء والقدر قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والحديث حسن رواه الإمام أحمد وغيره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. ومن العبادات الرجاء ترجو الله سبحانه وتعالى يعني تتأمل منه أن يعطيك ويمنحك وهذه تسمى رجاء السر. أما أن ترجو الإنسان أن يعطيك وفي قدرته أن يعطيك وترجو من المسؤول أن يأتي ويحل مشاكلك وترجو هذه كلها جائزة لا حرج فيها. قد تدخل في المكروه في بعض الأحوال لكنها لا تدخل بتاتا في الشرك إلا إذا كانت رجاء السر، كأن تضع في قلبك أن شخصا ميتا أو شيئا من الأشياء التي لا تراها يمكنها أن تحل مشاكلك، فأنت الآن ترتبط به تؤله من ربطت قلبك به. قال الله عز وجل من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وقال عز من قائل سبحانه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، حديث صحيحين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. والحديث في الصحيح البخاري. والرغبة والرهبة والخشوع هذه أنواع من الخوف وبينهما عموم وخصوص. فالرغبة هي فيما عند الله من العبادة من الثواب عفوا وهي راجعة إلى الرجاء. والرهبة هي الخوف مما عند الله من العقاب وهي راجعة إلى معنى الخوف. قد يقال إن الرهبة هي خوف مع إجلال، الرهبة هي خوف مع إجلال، والخشوع هو تذلل لله سبحانه وتعالى. فبينهما يعني نوع من يعني ترجع إلى معنى الخوف، ولكن خوف معه شيء آخر. قال الله عز وجل عن آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه وتعالى: ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإن لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال سبحانه: وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيعني وفي حديث النوم الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث براء بن عازم رضي الله عنه: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. وفي دعاء الركوع والسجود الذي علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. والخشية أيضا مرادفة للخوف، وفيها قول الله عز وجل: فلا تخشوهم وخشون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون وأنذر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الآيات بهذا المعنى كثيرة الحقيقة، وكلها المعني يعني كلها تعني خوف وخشية ورهبة ورجاء السر، وليس مطلق الخوف والرغبة والرهبة والرجاء، وليس مطلق ذلك، لأن ذلك يعني يجوز في بعض الأحوال، يعني أمر طبيعي، هناك خوف فطري وخشية فطرية ورهبة. الإنسان يقول: أنا يعني أرهبني منظر كذا وكذا، وخشيت من منظري كذا وكذا، وخشيت على نفسي من أن تسقط السيارة من الجبل، وخشيت على ولدي من الحيوانات المفترسة، وخشيت على نفسي أيضا من الحيوانات المفترسة. يعني هذه أمور يعني خوف وخشية طبيعية، إنما نحن نتكلم هنا عن خوف السر وخشية السر ورغبة السر ورهبة السر وما إلى ذلك من الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث أصحابه فيقولون له: يعني أنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني كأنه هو صلى الله عليه وسلم ليس محتاجا للعبادة، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيغضب صلى الله عليه وسلم ويقول: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا. حديث الصحيحين حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. الإنابة هي الرجوع، يعني هي التوبة النصوح. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ويقول: ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويقول: ما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ويقول: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. آيات في هذا معنى كثيرة. أيضا الخضوع، وكل هذا بنفس المعنى الذي ذكرت لكم. ومن الخطأ أن تخلط بين الأمور، من الخطأ الفاحش أن تخلط بين هذه الأمور. خضوع، يعني خضوع العبادة هو الخشوع والتذلل، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لكن تأمل عندما قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمن أعزة على الكافرين، فهل معنى ذلك أن هؤلاء عبدوا المؤمنين؟ لا علاقة لهذا بهذا. المقصود هنا بالتذلل للمؤمنين التواضع لهم، فهذا من التذلل المطلوب. والتذلل للوالدين كقول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهذا مطلوب، مطلوب أن تكون ذليلا لوالديك، لأنك إذا كنت ذليلا لوالديك فأنت عبد لله حقيقة، وأنت مرض لله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أن تعبده، لأن الذل للوالدين هو من عبادة الله سبحانه وتعالى. ومع هذا كله وإن جاهدك على أن تشرك به شيئا فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فطاعة الوالدين هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا الزوجة وأيضا الولد لا يجوز، وأيضا الحاكم لا يجوز لك أن تطيعهم في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة، الاستعاذة طلب العوذ، وهو الامتناع، الامتناع بالله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي القرآن: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب، وقل أعوذ بك من همزات، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. وقال: تعوذوا بالله من الفتن، حديث الصحيحين، صحيح مسلم عفوا، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي ذكرت لكم آنفا، قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا حديث حسن صحيح كما قال الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وفي حديث الانتهاء من الصلاة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو في أبي داود والنسائي. أيضا الاستغاثة، أن تطلب الغوث. فلو طلبت الغوث مثلا من سيارة استغاثة، أو طلبت الغوث من الشرطة، أو طلبت الغوث من رجال الإغاثة أو ما إلى ذلك، هل هذا شرك؟ لا، هذا أمر طبيعي، وهو طلب ممن بيده أن يغيثك. لكن المقصود هنا هو استغاثة السر، أن تستغيث بمن تعتقد فيه عقيدة إلهية أن بيده نفعا أو ضرا. فإن قيل، وهذا قيل، إننا لا نستغيث مثلا بالصالحين أو ما إلى ذلك إلا لأننا نعتقد أن الله أعطاهم قدرة على إغاثتنا، فنقول: أين وجدتم هذه القدرة؟ والله عز وجل لماذا يعطيهم هذه القدرة وهو حاضر موجود؟ وكيف تتركونه سبحانه وتعالى وهو الحي الذي لا يموت، وتستنجدون بالميت؟ من قال لكم أن هذا الميت له هذه القدرة أصلا؟ لذلك حقيقة هذا الأمر أن هؤلاء يعتقدون أن، أو إن لم يقولوا ذلك فعمليا يعتقدون ذلك، أن الله فوض سلطاته لهؤلاء. وهذه عقيدة ضالة، لا شك أن عقيدة ضالة. فمن لكم أنه فوض لهؤلاء سلطاته سبحانه وتعالى؟ من قال لكم هذا؟ وأين وجدتم هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك هذه العقيدة عقيدة فاسدة ضالة مضلة، ولم تكن في الصدر الأول، إنما بدأت شيئا فشيئا عبر القرون، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. ومن ذلك يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل فقل لهم إني قريب حتى، بل قال: فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ يعني سبحان الله، أنا لا أستطيع أن أتصور عبادة لله سبحانه وتعالى إلا بهذه الأمور، فكيف تصرف لغير الله سبحانه وتعالى؟ غريب سبحان الله، لا أستطيع أن أتصور أن تزعم أنك عبد لله وأنت تدعو غير الله وتأخذ تشريعاتك من غير الله وتتعبد لغير الله وتتذلل لغير الله، إذن ماذا أعطيت لله وماذا أبقيت لله سبحانه وتعالى؟ هذه مصيبة. ومن ذلك الذبح، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك وسلطك على هذه البهائم لتذبحها، ولولا ذلك لكان ذبحها حراما وكان قتلا للنفس بغير حق. وذلك قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، يعني وانحر لله سبحانه وتعالى. وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن هذه العبادات هي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله عز وجل البدن جعلناها من شعائر الله لكم، لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، إذا سقطت على جنبها فكلوا منها. فمن الذي فلذلك وجب علينا أن نذكر اسم الله عليها عند ذبحنا لها، لأنه هو الذي أعطانا السلطة لنذبحها. فمن ذبح لغير الله فهذه جيفة لا يجوز أن تؤكل، وما فعله شرك بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من ذبح لعن الله من ذبح لغير الله، من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، لعن الله من ذبح لغير الله. وكذلك النذر، نذر هذه عبادة، تقول لله علي أن أفعل كيت وكيت، وقد تربطها بشيء تقول إن فعل الله عز وجل لله علي إن نجح ولدي أن أصوم ثلاثة أيام، لله علي أن أحج بيت الله. ولذلك لا نذر إلا في طاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في صحيح البخاري من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لأنها طاعة. وقال الله عز وجل إنهم كانوا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير، فمدح الذين يوفون بنذرهم، وذم الله الذين جاءوا بعد القرون الثلاث مفضلة، فكان مما قال فيهم ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن كما في الصحيحين من حديثه، يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلامه. وأمر الله عز أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يفي بنذر النذر في الجاهلية لله سبحانه وتعالى. وأمر من نذرت أمه أن تفعل شيئا أن يوفي بنذرها، كما في البخاري من حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء، يعني هذا حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من شرط النذر أن يكون نذر طاعة، وأن يكون مما يطيقه العبد، وأن يكون فيما يملك لا فيما لا يملك، وأن لا يكون في موضع كان محلا للشرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهذا كله في الصحيح. وفي حديث ثابت من الضحاك أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وهو مكان قال كان يقام فيه معاهد الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا لا. عفوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث رواه أبو داود. ومع هذا كله فإن النذر، يعني نذر المرتبط بشيء، مذموم في الشرع، منهي عنه. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النذر لا تأثير له، يعني أنت لن تقول والله يا ربي إن فعلت لي كذا فعلت لك كذا، فالله لأنه يريدك أن تفعل يفعل لك كذا. العبد لا يشترط على الرب سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النذر: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، إنما يستخرج بالنذر من البخيل. شخص لا يريد أن يتعبد، لكن سبحان الله عندما ينزنق وتضيق عليه الأمور يقول: يا رب أنذر لك كيت وكيت، إن أنجحتني أو فرجت عني أو فعلت لي كيت وكيت. عندئذ هو يستخرج منه وعليه أن ينفذ. ومع الأسف كثير ممن يقول هذا يصعب عليه التنفيذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، ولكن يلقيه النذر إلى القدر، إلى القدر قد قدر له، فيستخرج به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. يعني هو مسائل لم يكن سيفعلها من صلاة أو صوم أو حج أو ما إلى ذلك، فالنذر يلزمه بذلك. وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا أمور ديننا ويهدينا إلى سواء الصراط. وهناك عبادات أخرى حقيقة من العبادات الظاهرة والباطنة، كلها مرتبطة بهذه المعاني، كلها مرتبطة بهذه المعاني. فصرفها لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، يعني صرف إذا كانت عبادة في السر. أما إذا كانت من الأمور العادية أو الفطرية أو ما إلى ذلك فهذه يعني لا تدخل في العبادة. قال الله عز وجل: وما أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال: إن الشرك لظلم عظيم عظيم. وقال سبحانه وتعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. وفي الأخير روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الظلم قال أن أو أعظم الذنوب قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من الشرك وجميع وسائله، إنه ولي ذلك القادر عليه. والحمد لله وصلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير شيخنا. حياكم الله. أو أي شيخي. بارك الله.